عذابنا لدمعنا وشجانا لهمك عذابنا لدمعنا وشجانا اهديك المشاعر وتكون الأمانة عارف ريدنا ليه وكم كم جاتنا فيه عارف ريدنا ليه وكم كم جاتنا فيه لو غاب من عيوننا دقيقة نخاف عليه لو غاب من عيوننا دقيقة نخاف عليه أصبح لينا مرسى يرتاح في عينيه أصبح لينا مرسى يرتاح في عينيه تمشي تخوننا انت تقول تتهنى بيه نسأل وين تكون في ساعة غيابك نسأل وين تكون وسدناك رموش وشلناك في العيون وسدناك رموش وشلناك في العيون كيف يرضيك ضميرك تتنكر تخون كيف يرضيك ضميرك تتنكر تخون العشرة اللي كانت بتتحدى الظنون مصيرنا ضايع مرساه العدم شفت مصيرنا ضايع مرساه العدم لبحور السراب بين دمعات وهم لبحور السراب بين دمعات وهم عشان أمالنا فيك قلبنا ما ظلم عشان أمالنا فيه قلبنا ما ظلم خلاص عرف الحقيقة وما فيه الندم لهمك عذابنا لدمعنا وشجانا لهمك عذابنا لدمعنا وشجانا يهديك المشاعر وتكون الأمانة نهديك المشاعر وتكون الأمانة نهديك المشاعر وتكون الأمانة نهديك المشاعر تخون الأمانة ليه نهديك المشاعر وتخون الأمانة نهديك المشاعر وتخون الأمانة نهديك المشاعر وتخون الأمانة نهديك المشاعر تخون الأمانة ليه نهديك المشاعر وتخون الأمانة نهديك المشاعر وتخون الأمانة نهديك المشاعر تخون الأمانة نهديك المشاعر الأمانة يهديك المشاعر طول الأمانة يهديك المشاعر وطول الأمانة يهديك المشاعر.